تفجري يا شعلة الغضب، تفجري يا شعلة الغضب، تفجري وأمطري وطهري من الجمود والقيود، حرري تفجري وأمطري وطهري من الجمود والقيود، حرري تفجري وزمجري وقرري، تفجري وزمجري وقرري، تفجري وأعلني هل العرب حجارة سواعد بها الشمم، معانق سلاحه بلا سأم، حجارة سواعد بها الشمم، معانق سلاحه بلا سأم، للظلم لا والناس قالوها نعم، للظلم لا والناس قالوها نعم، تفجري وحرقي جيش اللعاب، معاقل مجازر ولا وجل، محافل محاكم ومن عجل، معاقل مجازر ولا وجل، محافل محاكم ومن عجل، تراكضوا تهافتوا بلا خجل، تراكضوا تهافتوا بلا خجل، وحقنا بروحنا قد انكتب، عروبة وقمة ولا اتحاد، زعامة وفرقة هي البلاد، عروبة وقمة ولا اتحاد، زعامة وفرقة هي البلاد، تجمهروا وقرروا والشجب زاد، تجمهروا وقرروا والشجب زاد، النباح والسكوت من ذهب، سلامهم رصاصهم لنا كفن، دماؤنا نداؤنا نفد الوطن، سلامهم رصاصهم لنا كفن، دماؤنا نداؤنا نفد الوطن، دروبنا مليئة بها المحن، دروبنا مليئة بها المحن، تفجري تبت يداك أبا لهب، براءة من الإله والرسول، من الطغاة واليهود والحلول، براءة من الإله والرسول، من الطغاة واليهود والحلول، من الركوع والخنوع والقبول، من الركوع والخنوع والقبول، تفجري وجاوبيهم باللهب، تفجري وأمطري وطهري من الجمود والقيود، حرري تفجري وأمطري وطهري من الجمود والقيود، حرري تفجري وزمجري وقرري، تفجري وزمجري وقرري، تفجري وأعلنيها للعرب، تفجري وأعلنيها للعرب، تفجري وأعلنيها للعرب.